هناك تساؤل عن خطبة الحاجة فيما يتعلق بلفظ من يهدي ومن يضلل، والتساؤل لماذا لم تأتي ومن يضلله، لأن الله يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. هل هذه الهاء ثانية في الخطبة ثابتة في الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في الخطبة لم ترد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأنه مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي لتصريح به، هذا أسلوب في اللغة العربية معهود.